روايتين، لأنه رواية في هذه بالإعادة ورواية في تلك بعدم الإعادة. وقال فيهما، لاحظ فيهما يعني في المسألتين، وهي الرواية في كل مسألة رواية واحدة، لكن قال فيهما يعني في هذه روايتان وهذه روايتان، أنه يعيد ولا يعيد في الثنتين، يعني في الثوب النجس يعيد هذه اللي نص عليها، ويعيد التي خرجت على المكان النجس، والعكس في المكان النجس لا يعيد التي نص عليها، ويعيد تخريجا على مسألة الثوب. قال فيه روايتين، وذكر مثل ذلك في الوصايا، ذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف. مسألة الوصايا والقذف، في الوصايا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ومن وجدت له وصية بخطه، وصية بخطه، واحد كتب وصيته غلفها وكتب حطها وضعها في خزانته أو بيته ومات، بحثوا في أشيائه وجدوا وصية مكتوبة بخطه، ما الحكم؟ قال: من وجدت له وصية بخطه عمل بها، إذا بخطه معروف أنه خطه عمل بها، نص عليه، نص عليه الإمام، يعني الإمام محمد قال هذا القول، نص نص عليه، ونص في مسألة أخرى، ونص في من كتب وصية وختمها وقال اشهدوا بما فيها أنه لا يصح، يعني أن الشهادة لا تصح، واضح؟ ها؟ يعني المسألة الأولى قال إذا وجدوا وصية مكتوبة أنه يجب العمل بها، لأن هذه وصيته ما دام مكتوبة بخطه يجب العمل بها وتنفذ الوصية، أوصى بثلث ماله، أوصى بأن يتصدق بكذا، أوصى، يعني يجب العمل بوصيته لأنها وصيته بخط يدي. في المسألة الثانية قال كتبها، كتب الوصية بيدي وضعها في مظروف وغلفها وما قرأها الحاضرون وأشهدهم على شيء في المظروف هذا، قال هذه وصيتي فشهدوا عليها، هم ما يعرفون إيش هي، قال لا تصح، قال لك لا تصح الشهادة على تلك الوصية، وهناك لما وجدت الوصية قال تنفذ. طيب قولان مختلفان في مسألتين متشابهتين، ما هي ليست مسألة يعني مسألة واحدة، هي مسألتان متشابهتان، لكن ما آلهما واحد وهو أنه خطه. يقول وقال اشهدوا بما فيها لا يصح، يقول فتخرج المسألة على روايتين. وجه الشبه بين الروايتين بين مسألتين، وجه الشبه أن كل واحدة منهما قد وجدت وصية بخط يدي، هذا وجه الشبه، وصية بخط يدي سواء كان المظروف الذي أشهد عليه أو الوصية التي وجدت من غير أن يشهد عليها، كلاهما بخط يدي هؤلاء، هذا وجه الشبه. لكن الفرق بينهما أن هنا طلب من الشاهدين أو الشهود أن يشهدوا على أمر لا يعلمونه، ويشهدوا على شيء في الظرف ما يدرون ماذا، فبماذا يشهدوا إلا إذا شهدوا بأن يشهدان بأننا يعني نشهد بأن ما في هذا المظروف، ها، أو أنه لا نشهدنا بما في هذا المظروف، لكن هذه لا تنفع الشهادة، العبرة بالمكتوب. فإذا كان العبرة بالمكتوب إذا يمكن أن يخرج ويقول لك، هو سيأتي الآن نتكلم كلام أنه في شيء مما نص عليه يمكن أن يقرر فيخرج وجه فرق، وممكن أن يقرر المسألتين فلا يخرج فرق. وعندئذ إذا استطاع المجتهد أن يخرج فرقا بين المسألتين فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى، وإن لم يجد فرق بالمرة بين المسألتين فيحمل إحداهما على الأخرى. الآن عندنا الوصايا رأيناهما مسألتين، وجدوا وصية قال ينفذ أو ينفذ تنفذ وصيته، كتب وصيته وضعها في ظرف وأشهد عليها قال لا تصح، لا يصح الإشهاد على هذه الوصية، بمعنى لا تعتبر. هذه مسألتان متشابهتان وفيهما حكم واحد، حكمين مختلفين. المسألة الثانية مسألة القذف، القذف نقل عن الإمام أيضا كما في المحرر قال: من قال لامرأته يا زانية، نعم يقذفها بالزنا هكذا، قال لها، قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت، هذه مسائل القذف، واجهها وقال لها أنها زانية، ردت عليه قالت بك زنيت، فمن هو القاذف منهما؟ القاذف ليه؟ يعني هل يكون كل منهما قذف صاحبه أو هي لم تقذفه أو هو؟ قال سقط عنه حقها بتصديقها ولم تكن قاذفة له، نص عليه طب هو لما قال لها زانية قالت له بك زنيت، إذن هو لما قال القول لو سكتت يكون قذفها، فعليه إما الإشهاد وإما اللعان، يكون قاذفا. لكن لما قالت له بك زنيت إذن كأنها اعترفت، اعترفت بما رماها به ولكن أسندته إليه، فاعترافها أو إضافتها هذا الوصف إليه معها دليل على اعترافها بما قاله، إذن فليس لها حق أن تطالبه بأنه قذفها لأنها منعت عن يعني عنه الدعوة هذه، وهي وفي نفس الوقت لا تكون قاذفة له. ليش لا تكون قاذفة له؟ قالت لأنها لم تقذفه مباشرة وإنما قال ذلك دفاعا عن نفسها. إذن يقول لا تكون يعني سقط حقها بتصديقها له، ولم تكن قاذفة له لأنها لم تقذفه إنما دافعت يعني عن نفسها بهذا. نص عليه الإمام، ونص في حالة أخرى في من قال لزوجته زنى بك فلان، هكذا يعني يرميها بالزنا قال زنى بك فلان، قال إنه قاذف لها. طيب ما الفرق بين قوله لها هنا هي زانية وبين قوله في المسألة الثانية زنى بك فلان؟ كلاهما رمي بالقذف. ففي المسألة الأولى قال يسقط أو لا يكون قاذفا لها، لا يكون قاذفا لها، وفي المسألة الثانية يقول يكون قاذفا لها، وهما مسألتان متشابهتان. يقول ووجه الشبه أنها قاذفة له بالالتزام، وفي الثانية هو قاذف للرجل به لذلك. يعني لو هو المسألة الثانية القذف للرجل الذي ذكره، قال زنيت بفلان وذكر اسمه، إذن فهو يخاطب زوجته ولكنه أسند كذلك هذه الجريمة إلى شخص آخر فهو قاذف له، فمن حق هذا الشخص الذي ذكر اسمه أن يطالبه بحد القذف أو يقيم عليه البينة. يقول هو قاذف له في هذه الحال. طيب لاحظ وجه الشبه في الحالتين، قال أنها بالنسبة لها في الحالة الأولى وبالنسبة له هو في الحالة الثانية. في الصورة في الحالة الأولى قال يعني لم يثبت عليها حد قذف أو يعني رمي بالقذف. طيب لماذا؟ قال لأنه ما ثبت قذفها له بصريح الكلام. طيب وفي الحالة الثانية نفس الشيء، هو لم يقل لفلان بنفسه أنه زاني وإنما قال لزوجته أن فلان زنى بك، ومع هذا يعني أثبت عليه هذا الوصف وأنه يعتبر قاذف. طيب وجه الشبه بينهما أن كل أن في الحالتين ليس الرمي بالزنا موجه مباشرة إلى المذكور إلى المرمي به وإنما بواسطة الالتزام. قال ولكن في الأولى في المسألة الأولى لم يعتبرها قاذفة لزوجها عندما قالت بك زنيت، في المسألة الثانية اعتبر من قال لزوجته زنى بك فلان أنه قاذف لفلان هذا الذي نسب إليه الزنا، وهما مسألتان متشابهتان. يقول ومثله في مذهب الشافعي كثير. ثم التخريج، يأتي التخريج، قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل. التخريج يأتي من المجتهدين بعدهم، قد يقبل تقرير النصين بمعنى بحيث أنه يثبت الشبه بينهما فتلحق إحداهما بالأخرى، أو لا يقبله فلا يمكن الإلحاق أو الفرق يعني ذكر الفرق بينهما فلا يمكن إلحاق أحدهم بالأخرى. يقول معنى ذلك أنه إذا خرجنا حكم كل واحد على الأخرى قد يمكننا بتدقيق النظر أن نقرر كل مسألة على ما نص عليها الإمام فقط من غير نقل حكم إحداهما إلى الأخرى، بأن نبدي بينهما فرقا مناسبا، نبدي بين المسألتين فرقا مناسبا لاختصاص كل واحدة منهما بما تخص به أو بما نص عليها عليه. ومثل هذا يقبل التقرير مسألة القذف. مسألة القذف تقبل التقرير بحيث نبدي بينهما فرقا مناسبا. ما هو الفرق المناسب بين الحالتين؟ حالتين الآن لابد أن نتصورها، حالتين كلاهما لم يرمي الشخص مباشرة بالزنا وإنما عن طريق الالتزام، عندما قال لها يا زانية قالت له، هي الكلام في جوابها، قالت له بك زنيت. هنا بك زنيت أضافت يعني دافعت وأجابت، وفي ظاهر الصورة أنها رمته بالزنا لما اعترفت وقالت بك رمته بالزنا. يقول في هذه الحالة يعني يسقط حقها في مطالبته ولا تكون قاذفة له. وفي الثانية الصورة الثانية عندما يقول لها زنيت بفلان، فلان هذا يقول من حقها أن يطالبه بأنه قذفه، مع أنه ما باشر الكلام معه، إنما خاطب زوجته وقال لها زنيت بفلان، فأثبت أنه قذف فلان. يقول حكم النص على الإمام فرق بينهما، ونحن إذا دققنا ونظرنا ورأينا يعني نجد فعلا بينهما فرق. إيش الفرق الذي بينهما؟ فرق الذي بينهما أنها لم تعتبر قاذفة له، لأنها في سياق وفي مقام الدفاع عن نفسها، ولم ترد أن يعني لا تريد أن ترميه بالزنا، بل تدفع عن نفسها ما وجهه إليها وتلزمه به، من باب أنه أنك إذا كنت تقول أنني في بهذا فإنما كان معك، فإذا صح عني أنني كذلك فأنت كذا. إذن فهي في سياق أنها لا تريد رميه، إنما تريد الدفاع عن نفسها. في حين أن في الصورة الثانية عندما قال لها زنيت بفلان، هو موجه التهمة لها ولفلان، ليس يعني موجه التهمة والقذف لها ولفلان، فبينهما فرق، أو ما بينهما؟ بينهما فرق. إذن ففي الأولى نعم لا يعني تكون قاذفة له، أما في الثانية فيكون هو قاذف لذلك الأجنبي. أما مسألة الوصية فيقول هذه ما يصح فيها تقرير، مهما دققت ونظرت وكذا ما وجدت فرق. يعني ما الفرق بين أنهم يجدون خطه وصيته بخط يده فيقول ينفذ، وبين أن يعني خط يده أيضا خط يده وضع في مظروف وقال أشهد عليه، أشهد عليه، فلا فرق بينهما، إلا أنه أشهد هنا على مجهول في الحال لا يعلمه الشاهدان، وذاك ما في شهادة أصلا، والنتيجة في الأخير أننا وجدنا خط وصية بخط يدي. ما الفرق يعني لو دققت نتيجتها خلاصتها في الأخير وصية بخط يدي فلان؟ الفرق بينهما أو الذي ذكر بينهما أن هذه ما ذكر عليها شهود أو كذا، ولكن ثبت أنه خطه وهذه وصيته، والثانية أيضا هي خطه ووصيته، ولكنه قال لأناس اشهدوا على ما في هذا الظرف، قال ما لا يصح. يمكن يحمل يعني قوله لا يصح أنه لا يصح الإشهاد الشهادة على أن هذه وصية، وأما ثبوتها بخط يده ونفوذها بعد ذلك فهي والحالة الأولى واحدة، فيكون لا فرق بينهما. قال ومثله في مذهب الشافعي كثير، ثم التخريج، وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما كما قلنا من قبل، إن علم التاريخ كناسخ أخبار الشارعي يعني الشرع، وإلا إذا لم يعلم التاريخ فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي. هذه مسألة الترجيح بين الأقوال المنقولة عن الإمام في المسألة الواحدة. وقيل قول ثاني، قيل كلاهما مذهب له إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أريد ظاهره فممنوع. إذا أريد ظاهر أن يعني كلاهما مذهبه وأن هذا مذهب له وهذا مذهب له وهما قولان مختلفان، هذا ممنوع. ليش؟ لأنه نسبة قولين متناقضين إلى إمام واحد أو إلى شخص واحد لا يصح. وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه، يعني إذا قال إنه لو نقل عن الإمام قولين في مسألتين وحكم بإحداهما أو عمل بالأخرى ثم يعني تغير اجتهاده فيعني لا ينقض الأول، هذا كلام متفق عليه أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأنه إذا عمل بشيء اجتهادي فلا يأتي وينقضه إلا إذا كان يمنع الاستمرار فقط، أما الحكم الأول فلا يمنعه، أو الفتي أو العمل الأول بالفتية الأولى لا يمنعها، وسيأتي مزيد تفصيل. قال ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، يعني يبطل هذا القول بما لو صرح برجوعه عنه، قال أنا رجعت عن القول الفلاني، هل يعتبر قوله؟ إذا لا يعني قال قولا ثم قال قولا آخر مخالف له وصرح قال الأول أنا انتهيت منه، هل ينسب إليه؟ ما ينسب إليه. قال إذن فكيف تقول اجتهادان ولا ينقض اجتهاد باجتهاد؟ فإذا نقل عنه قولان مختلفان فلا بد أن يكون أحدهما الأخير منهما هو قوله والأول منسوخ. نعم، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ ولو خالع مجتهد. هذه مسألة فرعية مبنية على مسائل الاجتهاد أو مسائل تغير الاجتهاد. لو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرار يعني ثلاث مرات خلع يعتقد الخلع فيه أو يعتقد أن الخلع فيه فسخا. طبعا الخلع إما أن يكون يعني إذا خلعها بلفظ الخلع فيه خلاف من أهل العلم هل يكون طلاق أو فسخ. طبعا الذي يراه طلاق الخلع بلفظ الخلع من غير لفظ الطلاق أو يعني المسألة في الخلع هل الخلع يعتبر طلاق أو هو فسخ للعقد. طبعا الفرق بينهما من يعتبره طلاق فلو خلعها مرتين ثلاث مرات خلاص حرمت عليه يعني كالطلاق، والذي يعتبره فسخ لو خلعها عشر مرات ما يعتبر طلاق. فهنا يقول لو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرار يعتقد الخلع فسخا، يعتقده فسخ. طبعا لو يعتقده يجوز له أن يراجعها لأنه فسخ وليس طلاق. قال ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا، يعني خالعها ثلاث مرات وأعادها بعد الثالثة على اعتبار أن الخلع فسخ يعتقده فسخ. ثم بعد أن أعادها وصارت زوجة له وقد خلعها ثلاث مرات تغير اجتهاده ورأى أن الفسخ طلاق وهو قد خلع ثلاثا تكون هذه محرمة عليه. قال ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها، لزمه فراقها. ليش طيب يلزمه فراقها مع أن الخلع كان سابق؟ قال لأنه من حين تغير اجتهاده اعتقد بطلان هذا النكاح. ف لا يقول واحد انه لا هذا اجتهاد كيف ينقض الاجتهاد، لا اصل لا ينقض العمل السابق، اما الاستمرار فيه فلا يصح. وهو هنا لو ابقاها معه يكون مبقيا له على امر نراه باطلا. قال ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم قاضي، حكم بصحة نكاح مختلف يعني نكاح بغير ولي أو النكاح بغير صداق أو نحو ذلك، نكاح مختلف في صحته أو بغير شهود يعني على قول بعض الناس، ثم حكم بصحته حاكم قاضي حكم بأن هذا النكاح يعني ثابت صحيح، ثم تغير اجتهاد الحاكم القاضي قال لم ينقض، لم ينقض ويبقى النكاح مستمرا بحسب حكم الحاكم. ليش؟ قال بسبب خشية من التسلسل، لأن حكم الحاكم لا ينقض في المسائل الاجتهادية منعا للتسلسل. لأن لو قلنا إنه يعني كان يرى أن هذا النكاح بدون شهود مثلا صحيحا وحكم بصحته ثم تغير اجتهاده فقلنا ينقض هذا الجزم النكاح ويبطل خالعها اسمه فارقها، ثم يأتي حاكم آخر فيحكم بصحته فيعود يكون فيه تسلسل ويعني عدم استقرار للأحكام الشرعية. ولهذا جاءت قاعدة واضحة قوية في عند أهل الإسلام جميعا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في القضاء في المسائل القضائية، أن الحكم القضائي لا ينقض بالاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد. نعم ينقض إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع، إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فهذا ينقض لأنه لا يصح أصلا الاجتهاد، يتبين الاجتهاد باطل. أما إذا كان اجتهاد ويأتي محاكم آخر ويجتهد فيقول ينقض، لا. ليش؟ لأنه لو فعل ذلك لم يثبت للناس لا أحكام في طلاق ولا معاملات ولا نكاح ولا شيء، كل يعني يأتي التسلسل والقاضي يأتي ينقض حكم الذي قبله وهكذا. نعم ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض للزوم التسلسل بنقض النقض، يعني ممكن النقض ينقض واضطراب الأحكام. ثم مسألة أخرى ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد، واحد جاء يستفتي وقال أنا أريد أن أتزوج فلان بنت فلان بكذا وذكر حالة من الأمور المختلف فيها فأفتاه المفتي هذا بصحة نكاحه وقال له تزوج. طيب لو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد هذا، يعني الأولى المسألة الأولى في حل نفسه كان يرى كذا ثم تغير، لكن هنا فتوى لواحد من الناس ثم تغير اجتهاده قال فالظاهر لا يلزمه فراقها، لا يلزمه فراقها. لو تغير اجتهاد ذاك المجتهد ما يلزمه أن يعني وراء أن الطلاق النكاح هذا باطل، لا يبقى النكاح على ما هو، وتغير اجتهاد المجتهد ليس ملزما لهذا في العمل. ليش؟ لأنه أيضا شبيه بأن العمل بالفتية شبيه بالحكم من حيث الإلزام بها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظاهر أنك تكون متمتع يا أخي، من أتى بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، يعني يلزمه إلا إذا عاد إلى بلده. من أتى بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم حج في نفس العام ولم يعد إلى بلده فهو متمتع، أو بعض أهل العلم يقول لو لم يعد إلى الميقات. نعم. أقول إعادة الصلاة هل بعد خروج الوقت أم لا؟ لا، إعادة الصلاة هو لم يقل إعادة، يعني في الوقت، إذا كان في الوقت الذي يلزمه الإعادة في الوقت. شوف لاحظ، هو هناك فرق بين إعادة الصلاة وبين قضائها. هو يقال يلزمه الإعادة بمعنى مسألة التي كانت معنا، من صلى في ثوب النجس ثم وجد ثوبا في الوقت أعاد الصلاة في الوقت، أما إذا خرج الوقت لا يلزمه، لا يسمى إعادة، يسمى قضاء، فلا يلزمه القضاء. نعم. ها؟ أي؟ لا، ما يحتاج في الوقت، لا يسمى قضاء، يسمى إعادة. إذا خرج الوقت لا يلزمه القضاء. أقول قالها بلا ما هي؟ قال لها كذا ما هي؟ قالت له هي. انت تسأل عن الباء هذه؟ لا، ما هي سببية، ليس سببية، هذه ليس سببية. هل هي سببية او الحاقية او مصاحبة او العاقبة؟ لا، هي اقرب ما تكون لها مصاحبة يعني. نعم. في سورة من يتهم زوجته بالزنا هل يعتبر الرجل، وما حكم الدين في الإسلام؟ لا، هذا الذي يتهم زوجته بالزنا يعني في مثل هذه الصور، يعني هو الآن هو في حال خصومة أو حال كذا، فهو يعني هو يسأل عن يكون، هل يكون ديوث يعني راض بالخنا على أهله؟ لا، ديوث الذي هو الذي يرضى بالخنا على أهله، يعرفه كذا وساكت عنه، لكن هذا يعني يشتم فيها ويسبها كذا، أو أنه من باب أنه ما حصل شيء أصلا، لكن من باب أن لسانه يعني لا يحفظه. وهذا على كل حال هذا كله ممنوع حرام لا يجوز، وهو زور وبهتان، فلا يعني لا يعني لا يعتبر بهذا السبب. رجل أتى من كذا لديه عمل حكومي لمدة أسبوع في مكة المكرمة، قد نوى ذلك الرجل أن يأخذ عمرة بعد انتهاء عمله الذي قدم له، كيف تكون عمرته؟ وهل يطوف قبل العمرة في ثوبه؟ إذا كان قدم إلى مكة بقصد زيارة أو عمل أو كذا وليس في نيته عمرة، فله من أن يطوف كلما دخل الحرم، يطوف، لأن الطواف عبادة مستقلة يفعلها متى شاء ومتى دخل الحرم، لكنها لا يكون الطواف ركن في العمرة أو في الحج إلا إذا نوى العمرة أو نوى الحج. هذا الرجل إذا عنى له، بدا له، هو دخل مكة للعمل ثم بعد يقول لمدة أسبوع وما كان ناوي عمره، ثم نوى بدا له أن يعتمر، يعني يقول له أن يعتمر، يأخذ عمره بعد انتهاء عمل الذي قدم له، كيف تكون عمرته؟ عمرته صحيحة، لكن هل من أين يعتمر؟ الظاهر أنه يعتمر من حيث كان، من حيث كان في الحل، حيث كان في الحل، أما إذا كان في مكة فيخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم في العمرة. عتق رقبة. طيب أنا لي أربع شهور.